إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن أكبر نعمة أكرم الله بها هذه الأمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم عليه لهداية الناس وتبصيرهم وتذكيرهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة كتاب لجميع البشر بل للجن والإنس بشيرا ونذيرا لما سمعه الجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولما سمعه المتقون من الإنس انتفعوا به واهتدوا واستضاءوا بنوره في حياتهم ولا ريب في ذلك فكتاب الله فيه الهدى والنور وهو الروح الذي تحيا به القلوب وهو الذي يدلها على نجاتها وحياتها ويعرفها بخالقها وربها ويؤدبها بأدب قويم تتأدب به مع الله تبارك وتعالى منزل الكتاب وتتأدب مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب ويدلها على ما ينبغي لها أن تتأدب به مع عباد الله بل ومع خلق الله أجمعين أيها الإخوة المؤمنون إني ذاكر لكم شيئا من تلكم الآداب المنزلة في هذا الكتاب العظيم أمر الله تعالى عباده المؤمنين ألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم حذرين من مخالفته يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ومن الآداب المنزلة التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يرفع الصوت فوق صوته ولا يجهر بالقول كجهر بعضنا لبعض ولقد امتحن الله بهذا الأدب أولئك الصفوة الأخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين كانوا بعد نزول هذا الأدب في غاية التوقير والاحترام والتبجيل لرسولهم عليه الصلاة والسلام وكان التابعون لهم بإحسان يخفضون أصواتهم عند قبره وعند سماع حديثه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ومن الآداب المنزلة على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها التثبت في خبر الفاسق ولا يأخذوه مجردا فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم وسببا للتفرق وللندامة بل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتبين فإن دلت الدلائل والقرائن على صدق عمل به وصدقه وإن دلت القرائن على كذبه كذبه ولم يعمل به أما خبر الصادق فمقبول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ومن الآداب المنزلة في هذا الكتاب العظيم القيام بواجب الأخوة الإيمانية من الصلح بينهم وقت التنازع والخصام وأن يحب المؤمن لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه ومن حقوق المؤمنين بعضهم على بعض ألا يسخر قوم من قوم بمعنى ألا يحتقرهم ولا يستصغرهم فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه فكل كلام أو فعل يدل على تحقير الأخ المسلم فإن ذلك حرام ويدل على إعجاب الساخر بنفسه ويدل على أن قلبه ممتلئ بمساوئ الأخلاق متحل بكل خلق ذميم فينبغي أن يحسن الظن بأخيه ولا يحتقره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ومثل ذلك اللمز وهو طعن بعضكم على بعض والتنابز بالألقاب التي يسوء الشخص سماعها أمر لا ينبغي للمؤمن فعله لأن ذلك من خصال الجاهلية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن الآداب المنزلة أن الله تعالى نهى عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليجتنب كثير منه احتياطا ونهى عن التجسس وألا تفتشوا عن عورات المسلمين تلذذا بذلك واتباعا لها ونهى عن الغيبة وورد فيها الزجر الأكيد وشبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت وفي هذا صيانة لعرض المسلم أعظم صيانة والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره ولا يستثنى منها إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة للناس حيث دلت الأدلة على ذلك ويعرفها أهل العلم فاتقوا الله أيها المسلمون وتأدبوا بما أدبكم به ربكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبتغين الأجر من الله تعالى وطالبين منه العفو والمغفرة حذرين من كل ما يحبط أعمالكم من الرياء والسمعة والعجب والغرور وإطلاق العنان للسان فإن اللسان سلاح ذو حدين إن استعمله الإنسان فيما يرضي الله من ذكره وشكره كان سببا في سعادته دنيا واخرى وان استعمله في اللغو والباطل والقيل والقال كان سببا في هلاكه كما جاء في الحديث الصحيح ان الرجل ليتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنه وان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين السماء والارض فاتقوا الله ايها المسلمون ولينظر الانسان منا قبل نطقه بما ينطق فان كان خيرا وبرا وصلاحا واصلاحا اقدم والا حبس لسانه فانها اولى بالحبس حينئذ نفعني الله واياكم بهدي كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه واقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا ربكم انه غفور رحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها الناس، ان مما جعله الله ملجا للمؤمن اذا حزبه امر ولم يتبين فيه أن يلجأ إلى الصلاة والدعاء. صلاة ليست فريضة ولا راتبة، بل هي متعلقة بسببها متى وجد، ليس لها وقت وليس لها عدد، إنما ولها عدد كما ورد في ذلك الحديث الشريف، ألا وهي صلاة الاستخارة، وهي سنة تصلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم بعد السلام يرفع يديه ويدعو بما ورد عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه باسمه، خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري أو وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه البخاري وأصحاب السنن. والاستخارة أيها الإخوة المؤمنون تكون في الأمور المباحة، مثل السفر والبناء والزواج والتجارة وشراء سيارة أو عمل في وظيفة ونحو ذلك، فعلينا أن نهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي المصطفى خاتم الرسل والأنبياء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات إنك أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير واحفظه بحفظه اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان لكل خير واحفظه بحفظه اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين واحفظ هؤلاء المسلمين جميعا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه دائما على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.